بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا هو الحج المبرور الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم فاعله بالجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حجنا مقبولا مبرورا، وأن يرزقنا به الجنة، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة الحجاج، تحدثنا في درس البارحة عن أركان الحج، وذكرت لكم أن للحج أربعة أركان: الركن الأول هو الإحرام، والركن الثاني هو الوقوف بعرفة. أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الموقف بعرفة. والركن الثالث هو الطواف ببيت الله، وهو طواف الإفاضة. والركن الرابع هو السعي بين الصفا والمروة. عرفنا في درس البارحة أن الإحرام المراد به النية بدخول النسك، نيتك التي تظهرها عند بداية النسك، عند بداية الإحرام، هي التي تسمى عند العلماء والفقهاء تسمى بالإحرام. الإحرام يعني الدخول في النسك. عندما تقول وأنت في الميقات بعد أن تستعد للدخول في النسك، وتقول: لبيك اللهم لبيك، إن كنت متمتعا تقول لبيك اللهم عمرة، متمتعا بها إلى الحج. هذه المقولة، هذا القول هو الإحرام. وإن كنت قارنا تقول لبيك اللهم عمرة وحجا، وإن كنت مفردا تقول لبيك اللهم حجا، لأن الحجاج مخيرون فيما يحرمون به، إما تمتع وإما قران وإما إفراد. من قدم إلى مكة يريد أداء العمرة والحج، يريد أن يؤدي نسكين، لأن العمرة فرض والحج فرض، لكن الله جل وعلا يسره لكم فلكم أن تؤدوا العملين في سفر واحد. من جاء إلى مكة في أشهر الحج بدءا من أول شوال أو في شهر ذي القعدة أو في العشر الأيام من شهر ذي الحجة، إن أراد أن يؤدي النسكين معا يبدأ بالعمرة وينتهي منها ويتحلل، فإن كان يوم التروية أحرم بالحج. هذا الفعل يسمى بالتمتع، والله سبحانه وتعالى أشار إليه في كتابه فقال جل من قائل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. أما النوع الثاني من أنواع الحج وهو القران، وكان المسلمون إذا أرادوا أن يأتوا بالنسكين معا في عمل واحد يسمى فعلهم بالقران، يعني يقرنون بين الحج والعمرة، ولذلك عند النية يقولون لبيك اللهم عمرة وحجا. وهذا النوع من العمل يعد من أنواع الحج الفاضلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم به، لكن يفضل ويحسن لمن أراد أن يحرم قارنا أن يسوق معه الهدي. وقد كانت عادة المسلمين تعظيما لبيت الله وإشعارا لعظمة هذا البيت وإكراما لمن يقدم هذا البيت، كان الرجل إذا أراد الحج والعمرة يسوق معه الهدي، يقدم بعض بهيمة الأنعام، البقر، الإبل، الغنم، هدية لبيت الله. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في السنة التي حج فيها كان قارنا، وقد أهدى معه إلى بيت الله 100 ناقة ساقها معه من المدينة، معها الرعاة يسوقونها، تنزل حيث ينزل وتنطلق حيث ينطلق، إلى أن بلغوا بها مكة. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في إحرامه، لأنه ما يتخلص من الإحرام حتى يذبحها، وذبحها إنما يكون يوم العيد، فلهذا بقي في إحرامه وكان قارنا. فسنتكلم إن شاء الله عن كل نوع من أنواع النسك. أما النوع الثالث من أنواع النسك فهو الإحرام بالحج فقط. عرفنا في درس البارحة الإحرام، وأنه النية التي يتلبس بها الإنسان عند دخوله في النسك، لكن هذا الإحرام يستلزم أن يتجرد الرجل من المخيط، ينزع الثياب ويكتفي بالإزار والرداء، هذا التجرد هو ليس الركن، ليس هو الإحرام، وإنما الإحرام هي النية. والتجرد علامة تدلنا على أنك استعددت لدخول الإحرام، وسيأتي الكلام على حكمها. أما الركن الثاني أيها الإخوة الحجاج هو الوقوف بعرفة، يوم عرفة، اليوم التاسع من شهر ذي الحجة. هذا اليوم يوم لقاء الحجاج بربهم جل وعلا، هذا اليوم اليوم الذي يتحين الناس شهوده وحضوره، هذا اليوم قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، هذا اليوم الذي يلتقي الناس والحجاج كلهم على صعيد عرفات، هذا اليوم الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نشهده إذا أردنا الحج. يوم عرفة حضورك في عرفة هذا اليوم هو الركن الثاني من أركان الحج، هذا اليوم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم عرفة، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عرفة، إذا كان يوم عرفة أو إذا كان عشية يوم عرفة، يعني بعد أن تصلي الظهر والعصر وتتوجه إلى الموقف تسألون الله المغفرة، إذا كان عشية يوم عرفة ينزل الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا، وقبل أن ينزل الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا ينزل الملائكة، يأمر الملائكة بالنزول، يحيطون بالحجاج كأنهم يحصون الحجاج، يراقبون ماذا يفعل الحجاج، يشهدون لكم أيها الحجاج. الملائكة ما فرض عليها الحج، لكن الله يأمرها بالنزول لحكمة يعلمها. الملائكة يوم أن أراد الله أن يخلق آدم وقال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، كأن منهم من اعترض، في ظنهم أن هذا الإنسان لا يصلح أن يكون خليفة لما جبل عليه من المعصية، من التقصير، من المخالفة، بعكس الملائكة. الملائكة عباد الله، خلقهم لعبادته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، جبلوا على ذلك. ولهذا لما أخبرهم الله بأنه سيجعل في الأرض خليفة ماذا قالوا؟ قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح لك ونقدس لك؟ لكن الله جل وعلا أجابهم قائلا: إني أعلم ما لا تعلمون. ولهذا في هذا اليوم الشاهد والمشهود، في هذا اليوم المشهود، إذا اجتمع الحجاج في صعيد عرفة ولله الحمد في هذه الأيام يبلغ عدد من يقف في صعيد عرفات أكثر من 2 مليون، يمثلون الدنيا كلها. لو قلت: ما من مدينة في العالم، بل ما من قرية في العالم إلا وفيها من جاء إلى عرفة، إذن هم يمثلون العالم، يمثلون بني آدم، يمثلون عالم الإنس. ولهذا عندما يجتمعون يحيط الله بهم الملائكة كما قلت، يراقبون، ينظرون، يعجبون من هذا التجمع. ثم ينزل الله جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نؤمن بذلك من غير تكييف، ما نقول كيف ينزل، ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، لأننا نعلم أن الله على كل شيء قدير. ينزل الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا، أول ما يبدأ توجيهه جل وعلا يسأل الملائكة، يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج، لأن الحجاج جاءوا كلهم بلباس واحد، إزار ورداء، الرؤوس محسورة، الشعور منبوشة، شعث غبر، الثياب متسخة، لكنهم جاءوا وهم يرددون شعارا واحدا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو شعارهم، شعار الحجاج: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك يسأل الله الملائكة، يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج، ماذا يريدون؟ والله أعلم بماذا يريدون، لكن يريد أن يقرر الملائكة الذين كانوا غلب على ظنهم أن بني آدم لا يفلحون، وأن بني آدم لا يؤمنون. فهذا دليل واقعي مادي، جاء الناس إلى صعيد عرفات، هذا الصعيد الذي ليس فيه من مقومات الحياة شيء، أرض صحراء جرداء لا فيها ماء ولا شجر ولا شيء، بل الشمس فيها محرقة، والجو بالليل فيها جو بارد، والناس ما يطيقون، ومع ذلك يأتون ويقدمون ويتعمدون الدخول إلى عرفات. فيقول الله لهم ماذا يريدون، فتجيب الملائكة تقول يا ربي هؤلاء جاءوا يرجون رحمتك ويخشون عذابك، لأن كل من جاء إلى عرفة يقول هذا يدعو بهذا الدعاء لبيك اللهم لبيك، يعني ها نحن نجيب دعوتك، لأن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بعد أن بنى البيت أن يؤذن في الناس، قال له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، قال يا ربي صوتي ما يبلغهم، أنا في مكة صوتي ما يبلغ أهل مكة، قال عليك النداء وعلينا البلاغ، وكل من يأتي مكة للحج هو يجيب نداء الله. ولهذا أنت تقول لبيك، ها أنا أسرع بالجواب إليك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إذن أنت تظهر الوحدانية لله، نحن نجيب نداءك لأنك الإله الذي لا شريك لك. إن الحمد والنعمة لك والملك، نفوض بهذا كله ونقول أنه ليس لإنسان في هذه الدنيا شيء، بل كله لله، وهو الذي يمن به علينا ويعطينا، ولذلك نحن نرجو رحمتك ونخشى عذابك. هكذا تقول الملائكة، جاءوا شعثا غبرا يرجون رحمتك ويخافون عذابك. فيقول الله سبحانه وتعالى للملائكة اشهدوا يا ملائكتي، اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. هذا حظكم في هذا اليوم، ولهذا لا ينال هذا الفضل ولا ينال هذا الثواب إلا من شهد عرفة في هذا اليوم. ومن فضل الله بنا معشر المسلمين أن هذا اليوم يمتد، يبدأ من بعد طلوع الشمس ويستمر إلى قبل طلوع الفجر 24 ساعة، كله يوم عرفة. فمن جاء عرفة خلال هذه المدة ووقف في صعيد عرفات وتوجه إلى الله تعالى بالسؤال بعد أن أبدأ أنه جاء ملبيا لنداء الله، جاء مستجيبا لأمر الله، جاء يرجو رحمة الله، جاء يخشى عذاب الله، من كان هذا حاله في هذا اليوم يستجيب الله دعاءه ويقبل مجيئه ويثيبه بما بشر به الملائكة، حيث يقول يا ملائكة اشهدوا أني قد غفرت لهم. هذا ما يكون في عشية يوم عرفة يعني من بعد الزوال. ولهذا شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا في هذا اليوم نجتهد في العبادة، نجتهد في الدعاء، نجتهد في الاستغفار، نجتهد في التذلل إلى الله جل وعلا. يا رب عفوك مغفرتك، نكثر من قول لا إله إلا الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فأكثروا من قول لا إله إلا الله في هذا اليوم، توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم، أخلصوا العمل والنية والعبادة لله جل وعلا في هذا اليوم، تفرغوا للطاعة في هذا اليوم. الله سبحانه وتعالى يسر لكم، يقدم الناس إلى عرفة في هذا اليوم، فإذا دحضت الشمس زالت الشمس صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر والعصر جمع تقديم، وتفرغ بعد الصلاة للوقوف بعرفة والدعاء والتذلل والخضوع إلى أن غربت الشمس. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. لتعلم أيها الأخ الحاج إن وجودك بعرفة في هذا اليوم هو الركن الثاني من أركان الحج، ومن فاته الوقوف بعرفة في هذا اليوم فاته الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا الحج عرفة، الحج عرفة. فمن فاته الحج فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. ولهذا علينا أن نكرس الجهود في هذا اليوم، أن نظهر الإخلاص والطاعة لله في هذا اليوم، أن نري الله جل وعلا من أنفسنا الطاعة، الخضوع، الخشوع، التذلل لله، أن يرى منا الملائكة الذين يحيطون بنا أننا أهل لأن نكون من الخلفاء، من خلفاء الله في الأرض. يستمر الحجاج في الوقوف بعرفة إلى أن تغرب الشمس. وعليك أيها الأخ الحاج أن توطن نفسك بألا تخرج من عرفة إلا بعد غروب الشمس، ولا تشتغل بما يلهيك عن ذكر الله، لأن بعض الحجاج يقف ساعة، ساعة ونصف، وإذا بقي من الوقت ساعة اشتغل بجمع الأثاث وبربط العبش وبحمله، وهو حريص على أن يخرج من عرفة كأنه ما يطيق البقاء في عرفة. وليعلم أن هذه الأوقات من بعد الزوال إلى غروب الشمس هي أفضل أوقات الوقوف بعرفة، فيها يتجلى الله جل وعلا، وفيها ينزل الرب سبحانه وتعالى اهتماما بكم أيها الحجاج، وعناية بكم، وترحيبا لكم. ألستم الحجاج وفد الله؟ فهو في هذه اللحظات يفيض عليكم من الخيرات والرحمات. أول ما يظهر أثر هذه الرحمات أنه يشهد الملائكة: يا ملائكة اشهدوا أني قد غفرت لهم. فإذا غربت الشمس، إذا غربت الشمس وأنتم في أماكنكم، الله جل وعلا يشكر لكم عملكم ويقول للناس مخاطبا الحجاج: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. هكذا يخاطبكم الرب سبحانه وتعالى: أفيضوا، شكر الله لكم، أديتم الواجب، وعليكم أن تنتهوا وتتجهوا، مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. ولهذا أيها الإخوة الحجاج، فرصتكم، أنتم شفعاء عند الله في هذا اليوم، تدعون لأنفسكم ولمن يلوذ بكم من أهل وإخوان وأجداد وآباء وأبناء وأزواج وكل من لكم به وكل من يلوذ بكم، لا تنسوه من دعائكم. إن كان قد مات فادعوا له بالرحمة، وإن كان باقيا فادعوا له بالصلاح، واسألوا الله تعالى أن يهيئ له بأن يأتي إلى مكة ليؤدي نسك الحج ويعمل ما عملتم. فأنتم شفعاء من وراءكم. ولهذا الله سبحانه وتعالى يكرمكم بقبول دعائكم فيهم، يقول: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. هذا أيها الإخوة الركن الثاني من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة. ولعلكم تستشعرون أهمية هذا الركن ومكانة هذا الركن وفضل هذا الركن، ومن أجله جئنا للحج، تركنا كل شيء من أمور الدنيا ألقيناه وراءنا، وجينا من أجل أن نؤدي مناسك الحج. لكن هذا الركن الوقوف بعرفة هو لب الحج وقلب الحج، ولذلك علينا أن نحرص بأن نكون في داخل عرفة، لا نتساهل ولا نتهاون. عرفة لها حدود، وقد بينت وكتبت عليها اللافتات: بداية عرفة، نهاية عرفة، فاحرص أيها الأخ الحاج أن تكون في داخل عرفة، ولا تتساهل في مسألة الدخول إلى عرفة. وقد سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن جاء ولم يدخل عرفة لا حج له. من المسائل المهمة في هذا الباب مسجد عرفة المسمى بمسجد نمرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عرفة لما قدم من منى يوم التاسع من شهر ذي الحجة ضربت له قبة خيمة في نمرة في الوادي، ووادي نمرة ليس من عرفة. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في الخيمة إلى أن زالت الشمس، فركب ناقته ثم صلى بالناس الظهر والعصر وخطب الناس وبين لهم أحكام الحج، وبعد ذلك ركب ناقته ودخل إلى داخل عرفة. عند الجمرات التي تحت الجبل وقف ثم قال للناس منبها، قال: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنا. المكان الذي كان فيه نمرة ووادي عرنا هذا ليس من عرفة، ولذلك لا ينبغي لكم أن تبقوا فيه أو تجلسوا فيه. بعض المعسكرات وبعض المطوفين يضعون خيامهم في تلك المنطقة في الوادي لضيق المكان، وبعد الظهر يأمرون الحجاج أن يخرجوا ليدخلوا عرفة. بعض الحجاج يستجيب وبعضهم قد يتساهل ولا يدخل، وهذا الذي تساهل ولم يدخل ليعلم أنه ليس في عرفة، وأنه إذا غربت الشمس عليه ورحل من عنده واتجه إلى المزدلفة ولم يدخل عرفة لا حج له. لا بد من دخول عرفة. وأنت أيها الأخ الحاج بذلت الكثير ودفعت الكثير وارتكبت الصعب والشدة من أجل هذا اليوم، فلا تضيع حجك، فإن الشيطان قد يسول لك ويجدها فرصة يغتنمها ليفسد عليك حجك. فحذاري أيها الأخ الحاج أن تتهاون في مسألة الدخول إلى عرفة، ولتعرف أن الدخول إلى عرفة ركن من أركان الحج، وأن من لم يدخل عرفة يوم التاسع من شهر ذي الحجة لا حج له مهما كانت المبررات. لا بد من دخولك عرفة. لا تقول الباص، لا تقول الإخوان والرفقة، فإن هذا لا يبرر لك عدم الدخول إلى عرفة. وجودنا في عرفة الغرض منه الدعاء، التذلل، الخشوع، الخضوع. مجيئك إلى عرفة أيها الأخ الحاج ليس الغرض منه نزهة، لأن الأرض ما فيها ما يدعو إلى النزهة، وإنما هي صحراء جرداء تذكرك بيوم المحشر. يوم الحشر هكذا تكون أرض جرداء لا ظل ولا شيء يحجب عنك حرارة الشمس. ولهذا في يوم المحشر إذا التقى الناس واجتمعوا ودنت الشمس منهم وأصيبوا بالكرب أيما كرب إلى أن يسرى عنهم. أما أنت في عرفة هذا اليوم يوم يكرم الله فيه العباد وإن كانوا في الشمس مطحين، لكن وجد من الوسائل ما يخفف عنك وطأة الشمس، الخيام المضروبة، الماء المتوفر، الطعام، كل ذلك يهيأ لك من أجل هذا اليوم. فعليك أن تحمد الله على أن يسر لك الماء والطعام والظل، ولم يطلب منك إلا الدعاء. والدعاء هذا الذي تدعو به أيها الأخ الحاج دعاء يعود عليك بالمنفعة، الله في غنى عن دعائك، والله لا يحتاج إلى دعاء الناس، والله لا تنفعه طاعتك كما أنها لا تضره معصيتك، وإنما هي أعمال تحصى لك أنت الذي تستفيد منها. ولهذا يقول الله يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لكنه أعطيت في هذا اليوم الفرصة لتكون قريبا من الله، وقربك من الله يكون بقدر إخلاصك وبقدر طاعتك وبقدر ما تبذل وبقدر ما تدعو وبقدر ما تسأل وبقدر ما تستشعر بأنك عبد لله. فأظهر أيها الأخ الحاج، أظهر إلحاحك وأظهر عبادتك وأظهر تذللك وأظهر خضوعك لله، فإن الله مطلع عليكم أيها الحجاج، والله عالم محيط بكم شاهد، لأنه يمتن عليكم بالنزول إلى السماء الدنيا يباهي بكم الملائكة. فأظهروا وأروا الله جل وعلا من أنفسكم كل خير ليكافئكم ويجازيكم على هذا الإخلاص. فإن من كان حجه مبرورا، وبر الحج يظهر بهذا، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه الحج المبرور قالوا يا رسول الله ما هو بر الحج؟ إيش الشيء الذي يكون برا يبر به حجنا نعمله ليصبح حجنا مبرورا؟ فقال بر الحج هو العج والثج، بر الحج هو العج والثج. ما هو العج؟ الإخلاص في الدعاء، رفع الصوت بالدعاء، التذلل في الدعاء، هذا هو العج. العج كثرة الدعاء، الإلحاح في الدعاء، الإكثار من الدعاء، التذلل في الدعاء. ولهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقول في يوم عرفة. أول ما نقوله هو التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم نكثر من قول لا إله إلا الله. لا تستخفوا أيها الإخوان بكلمة لا إله إلا الله، لا تتساهلوا في كلمة لا إله إلا الله، فإنها خير ما قاله الإنسان. يروى في الحديث أن موسى عليه السلام، موسى من؟ رسول الله، كليم الله، نجي الله، الله ناداه وكلمه وناجاه وأرسله. حظي موسى بهذا كله، فأراد أيضا أن يحظى بدعاء يدعو به ربه، يختصه بدعاء. فقال يا ربي علمني دعاء أدعوك به، علمني دعاء أدعوك به، يعني أتميز به على غيري. فقال له الله جل وعلا يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال موسى لله يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، يعني ما كل الناس يقولوا لا إله إلا الله، ما في ميزة، أنا أريد دعاء فيه ميزة. فقال له الله جل وعلا مبينا فضل لا إله إلا الله، قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأرضين السبع وعامرهن، يعني كل من فيها من المخلوقات إنس جن وعالم حيوان وطير وغيره، لو أن السماوات السبع والأرضين السبع وعامرهن غيري وضعوا في كفة، ولا إله إلا الله وضعت في كفة، يعني في كفتي الميزان، مالت بهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا يعدلها شيء. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه في يوم الحساب يؤتى برجل وقد كتب عليه من السيئات، كتب عليه سجل مد البصر، ترى أولا ما تشوف آخره، كله سيئات، 99 سجل وضعت في كفة. فهيأ نفسه خلاص ما دام هذه السجلات أحصيت عليه، هيأ نفسه أن يتوجه إلى النار، ما عنده ما يدافع به. أقررت بهذه السجلات؟ نعم. ارتكبت هذه الآثام؟ نعم. فيقول الله سبحانه وتعالى إني لا يظلم عندي أحد، وإن لك عندنا حسنة، حسنة واحدة. يقول يا ربي وماذا تفيد هذه الحسنة؟ مع هذه السجلات. يقول: لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فيؤتى له ببطاقة كتب فيها أن هذا الرجل قال لا إله إلا الله، قالها خالصا من قلبه، قالها مستشعرا معناها، لكنه غلب عليه اليأس. ماذا تفيد هذه البطاقة مع 99 سجلا؟ فتوضع في الميزان، توضع السجلات 99 والتي هي مد النظر والبصر، ثم توضع البطاقة في الكفة المقابلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فطاشت السجلات ورجعت البطاقة التي فيها لا إله إلا الله. والله سبحانه وتعالى يحاسب على المجموع، ما يحاسب على الجميع. ولهذا لما رجعت: فأما من ثقلت موازينه إيش؟ فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. ما دام لا إله إلا الله رجحت الميزان، يقول لهم: خذوه إلى الجنة. فما بالك وأنت في هذا اليوم، في هذا المقام، في هذا المكان، تشهد لك الملائكة ويشاهدك الرب جل وعلا ويكتب لك: فأكثروا من قول لا إله إلا الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا موجها: أفضل الدعاء أو خير الدعاء دعاء يوم عرفة، لأنه دعاء يخرج خالص من القلب، لا رياء ولا سمعة. أنت جئت متخفيا، ما عاد يعرف أنك إيش وظيفتك، لأنك جئت وأنت تلبس إزارا ورداء. كل من في عرفة مثلك تمام، يلبس إزار ورداء، لكن العبرة بالإخلاص، العبرة بما تكنه في قلبك، العبرة بما تستشعره من هذا اليوم، من هذا الموقف في هذا اليوم، تستشعر أنك قريب من الله. الله جل وعلا إكراما لك، احتفاء بكم، ينزل إلى السماء الدنيا يباهي بكم الملائكة. فأروا الله جل وعلا من أنفسكم ما هو أهل لهذا الموقف. أكثروا من قول لا إله إلا الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. استودعوا الله هذه الكلمة، أخرجوها من قلب خالص، وأودعوها الرب جل وعلا، فإنكم قادمون عليه يوم القيامة. فإن شهدت لكم الملائكة بهذا الإخلاص كنتم من أهل النجاة. الله جل وعلا يكتب لكم في هذا اليوم المغفرة. يقول للملائكة: اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. بل إن الله جل وعلا في هذا اليوم يرقيكم من عباد جاءوا شعثا غبرا، جاءوا وقد حملوا الآثام وقد معاها عنهم إلى مرتبة أعلى ترتقون فتكونون شفعاء عند الله لأهليكم ولذويكم ولمن يلوذ بكم. ولهذا عند ما يودعكم إذا غربت الشمس قال أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. ومن هنا نؤكد على الإخوان أنه لا ينبغي لكم أن تتعجلوا وتخرجوا من عرفة قبل غروب الشمس، لأن هذه المرتبة يمنحها الله تعالى من كان في ذلك الموقف، من كان في تلك اللحظات، من بقي يتوجه إلى الله بالدعاء والاستغفار والتوبة والتلبية حتى يحصل على هذه المرتبة وهذه المنزلة. كل هذا يؤكد لنا أهمية الوقوف بعرفة وفضل الوقوف بعرفة وضرورة الوقوف بعرفة، وأنه الركن الأكبر من أركان الحج هو الوقوف بعرفة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا حتى نري الله جل وعلا في هذا اليوم ما تقر به العيون، ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، ما يكرمنا الله به من الفيض والرحمة والنعمة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، ونكمل غدا إن شاء الله.